Jackson House Edition présente Shababes Shaba Khaira Toufiq Boumelah Fatma Saïra Iman Saïra Maraval Shab Jalil Ti maladi ki fait ma cache Ma jalousie se fait ma belle ماشي غردية دلالية من شي احتحاميك الشكا لا جالوزي كملت عليك انت موسوس غير وحدك برضو تعرف مين بغيك تبزق بارا بليسير نشريها لك بار جالوزية تلمو نبغيك ونغير جاي الشبة وجاي بوزي نعرف عمري عليا جالو كوي كوي مهدي حكيم وعرب روجي عارفيني عليك لسحر حرام كل في حالي وغير سما ندور اقلب فراشي الدريا يندر سببك بدايا مونا جهالك دابس اخبار بليزير مشريها لك بار جالوزية تلمو نبغيك ونغير جاية الشابة وجاية بغوصية نعرف عمري عليا جالوة مي اصبوا بزاف عليك تجريها لي غي على والوة شوف الغيرة شدارت فيك شابة وجاية بوزي نعرف عمري عليا جالوة مي اصبوا بزاف عليك تجريها لي غي على والوة شوف الغيرة شدارت فيك بارا بليزير نشريها لك بار جالوزية تلمو نبغيك ونغير جاية شابة وجاية بوزية نعرف عمري